الحمد لله. التكبر صفة في غاية السوء. في صحيح مسلم: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ومعلوم ما فعل الله بقارون. إذا ما أشنع الكبر عند الله وما أبغض الكبر إلى الله. نسأل الله أن يسلمنا من ذلك.